إخواننا العراقية. نعم. وحاب يعني الاستفسار منك. تفضل. يقول السؤال: أنا أصغر الذكور في العائلة لا تصلي وبعيدة عن الدين، وقد دخلت كلية الهندسة ثم من الله علي وهداني، وبدأت أصلي ثم رغبت في طلب العلم الشرعي السلفي، وبدأت أعاني من الدراسة في الكلية والاختلاط فيها، ثم تركت الدراسة في الكلية، ولكن أهلي يطلبون مني العودة للكلية للحصول على الشهادة والتفاخر بها، وخصوصا أن إخوتي حاصلين على شهادات، فهل يجب علي أن أعود للكلية لكي يرضى والدي؟ وما حدود طاعة الوالدي بالنسبة لي؟ وجزاكم الله خيرا. هل هو يستطيع أن لا يطيع والديه؟ هل هو يستطيع أن لا يطيع والديه؟ لا. إذن السؤال غير وارد. ولكنه يعني يستطيع بإحالة. وكيف لا يستطيع أولا ثم يستطيع بإحالة؟ إيش يعني القيد؟ مخالفة شرعية يا شيخنا. مخالفة شرعية؟ يعني بالهروب من البيت أو بالسفر. الذي يستطيع الحج ولم يحج يقال فيه يستطيع أن لا يحج؟ لا. هكذا فعلت أنت. إذن أخطأت أنا. إذن نصحح. نعم. إما أن يكون مستطيعا لمخالفة والديه، حينئذ يجب عليه المخالفة لقوله عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إن كان لا يستطيع لصغر سنه ولحاجته إلى كن أبيه وأمه، حينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا لا أستطيع، وربما أنت الوسيط، لا تستطيع أن تقول إنه يستطيع أن يخالف والديه أو لا يستطيع. فالأمر إذن كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت تنقل هذا الجواب المختصر إلى هذا الطالب الذي هداه الله للدعوة السلفية الحق، فتقول له إن الشيخ يقول: إن كنت تستطيع أن تخالف والديك وأن تعيش لوحدك فهذا واجبك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.